أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كلامنا اليوم في الفصل الثالث في الاستحاضة، وهو أي الفصل الثالث يشتمل على أقسامها وأحكامها، أي على أقسام الاستحاضة وأحكامها. أما الأول فدم الاستحاضة في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بفتور، بخلاف دم الحيض يخرج بحرقة ودفق ولونه يميل إلى الاسوداد وإلى غير ذلك. أما دم الاستحاضة فهو دم أصفر بارد رقيق يخرج بفتور، وقد يتفق بمثل هذا الوصف حيضا، أي وقد يكون الحيض بهذه الصفات، لكن ليس على نحو الأغلب، وإنما قد يكون نادرا، يعني قد يكون، يعني قد يتفق على أنه بهذه الصفات. إذ السفرة والقدرة في أيام الحيض حيضون، في أيام الحيض لو أن الدم تغير إلى هذه الصفات فيكون حيضا، نكون حيضا. وفي أيام الطهر طهر، نعم الكدرة الصفرة يعني. وفي أيام الطهر يعني أيام الطهر طهر يكون، أي أن الدم يكون دم استحاضة، فأحكامها ليست كأحكام الحيض، لأن الاستحاضة طهر، والدليل على أنها طهر نقول للحائض توضئي وصلي، أو اغتسلي لفرض الفجر وصلي، أو اغتسلي لفرض الظهرين وفرض العشاءين وصلي، فهو طهر، بل ليس لها أحكام الحيض إذا توضأت أو إذا اغتسلت، أو يجب عليها أن تصوم، ويحرم عليها ترك الصلاة، ويجوز لها لمس كتابة القرآن، ويجوز لها أن تبقى في المسجد، ويجوز لها أن تصوم، ويجوز لها حتى بالنسبة إلى وطء الزوج يجوز للزوج أن يطع زوجته في الاستحاضة، لأن الاستحاضة طهر وليست ماذا حيض، وليست حيضا. يعني قد مثلا يكون عادتك مثلا 10 أيام، فترى 11 يوم أو 12 يوم، فاليومين يكونوا شنو استحاضة، وقد يكونوا بصفات الحيض أيضا، لكن لأنه ما زاد على 10 فيكون استحاضة. نعم. هذا إذا كانت عادتها مضطربة في العدد، فهذه الأيام التي تراها بعد الدورة إذا كانت في ضمن 10 وكانت صفاتها بصفات الحيض تسمى حيضا، وتارة لا، وتارة نقول لها أنها استحاضة، لكن باعتبار أنها في ضمن العشرة فأغلب ما يكون دم حيض حتى وإن كان بصفات الاستحاضة. هذه حال الاضطراب. وسوف نتكلم إن شاء الله عن أقسام الدورات الشهرية. قال: وفي وكل دم تراه المرأة أقل من 3 أيام ولم يكن دم قرح ولا جرح فهو استحاضة، إذا لم يكن ذلك الدم الذي رأته أقل من 3 أيام ليس قرح وليس جرح فهو استحاضة، فهو استحاضة. وكذا كل ما يزيد عن العادة ويتجاوز العشرة. أيضا شنو استحاضة؟ شوف، وكذا كل ما يزيد عن العادة ويتجاوز العشرة، فالذي يتجاوز عن العشرة شنو استحاضة يكون، أو يزيد عن أكثر أيام النفاس، أيام النفاس يعني المرأة إذا وضعت لمولودها فتسمى نفساء، فهذه الأيام تسمى أيام النفاس، وهذا الدم يسمى دم النفاس، له ما للحيض من أحكام تماما بالعدد، وكذلك بالنسبة إلى ما يتعلق به من أحكام. لكن ليس لأقله حد، وأكثره 10، هذا الفرق بينه وبين الحيض. وقد لا يكون المرأة في نفاس أصلا، ما ترى لمن كالزهراء عليه السلام البتول، فسميت البتول لأنها لا ترى دما كما تراه النساء. لا، الزهراء عليه السلام من أسمائها البتول، أو من ألقابها البتول، والبتول هي التي لا ترى الدم إطلاقا، لأن الدم من النجاسات، فالمرأة تتركها الدورة الشهرية فتكون نجسة عندما تتركها الدورة الشهرية، فلا يجوز لها أن تصلي، ولا يجوز لها أن تصوم، ولا يجوز أن تمسك المسجد، ولا من الأحكام. لكن الزهراء عليه السلام لا، الزهراء لم ترى حيضا ولم ترى نفاسا، وهذا دليل الطهارة ودليل العصمة ودليل التطهير من الله عز وجل. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نعم، ولذلك الزهراء تضع ثم تقوم وتصلي، تقوم وتصلي لأنها لا ترى دما في وضاحتها، فليس لها نفاس عليه السلام. قال: أو يزيد عن أكثر أيام النفاس، أو يكون مع الحمل على الأظهر، فالدم الذي يزيد على عدد أيام النفاس يكون استحاضة، أو يكون مع الحمل على الأظهر، على الأظهر في الفتوى يعني شو يكون مع الحمل؟ يعني قد أن الحامل ترى دما، فالدم الذي تراه المرأة الحامل هل هو حيض أم استحاضة؟ نقول نادر ما يجامع الحيض الحمل، نادر، لكن أكثر ما يكون استحاضة إذا كان بهذه الصفة. قال: أو مع اليأس أو قبل البلوغ، فالدم الذي تراه المرأة اليائس أو المرأة الصبية الصغيرة التي لم تبلغ 3 سنوات يسمى ماذا؟ استحاضة. وإذا تجاوز الدم 10 أيام وهي ممن تحيض، فقد امتزج حيضها لطهرها. اذا تجاوز الدم 10 ايام وهي ممن تحيض فقد امتزج حيضها لطهرها. يعني كيف؟ كيف يعني تجاوز الدم 10 ايام وهي ذات عادة ولم تكن نائب ولم تكن صغيرة؟ فنقولنا امتزج حيضها بطهرها. امتزج حيضها بطهرها. واقل الطهر كان 10. فهي تكون المرأة حينئذ اما مبتلئة، يعني اول مرة ترى الدم تسمى مبتلئة، واما ذات عادة، يعني تعودت ان ترى الدم. فذات العادة اما ان تكون مستقرة او مضطربة المبتدئة كما قلنا وهي التي ليست لها عادة، لا مستقرة ولا مضطربة سواء كان اول مرة ترى الحيض او لا. اما ذات العادة فذات العادة اما ان تكون منتظمة وهي مستقرة والمنتظمة تنقسم الى قسمين، تارة تكون منتظمة في الوقت والعدد، وتارة تكون منتظمة في الوقت دون العدد، وتارة تكون منتظمة في العدد دون الوقت. فنقول المنتظمة اي منتظمة في الوقت والعدد. واما بالنسبة الى عدم الانتظام سواء كان في العدد او في الوقت او في كليهما فهذا يسمى المضطربة. تارة المضطربة وهي التي لا ترى الدم بعدد معين او في وقت محدد، وتارة ترى الدم مثلا بعدد معين دائما، لكن تارة في بداية الشهر، تارة في النصف، تارة في الخامس، تارة في العاشر، تارة فهذه مضطربة في الوقت. وتارة لا، تارة هي متفقة في الوقت، مستقرة في الوقت، منتظمة في الوقت، ترى الدم دائما في بداية كل شهر، لكن تارة هي 5، تارة هي 7، تارة هي 3، فهذه منتظمة في الوقت مضطربة في العدد. الأولى منتظمة في العدد مضطربة في الوقت، هذه مضطربة في العدد منتظمة في الوقت. عندنا ثالثة هذه مضطربة في الوقت والعدد مضطربة، وهذه أصعب أقسام الدورات الشهرية. نتكلم الآن عن المبتدئة. قال فالمبتدئة ماذا تفعل؟ قال ترجع الى اعتبار الدم، اي الى اوصاف الدم. فالاسود الغليظ الحاد الذي يخرج بحرقة حي يسمى حي، والأصفر البارد الرقيق الذي يخرج ببرودة يسمى استحاضة. صعبة هذه؟ مو صعبة. فما شابه دم الحيض فهو حيض. يمكن أحد يسألكم طلاب علم، أحد يسألكم أنه صبية بلغت 6 سنوات والآن ذات الدم، فماذا تفعل؟ هل هو دم حيض ام هو دم استحاضة ام ماذا؟ فيكون ما تنسى تقول هل انها لاول مرة ترى الدم؟ يقول نعم لاول مرة. قل اذا الامر في غاية السهولة. ما كان بهذه الصفات اي بصفات الحيض من لون ويخرج بدفق وحرارة والى غير ذلك فهو حيض، فتتحيض بعدد الايام التي تكون بهذه الصفات، وإذا لا ليس كذلك فهو استحاضة، سواء كان أكثر بار دقيق فهو استحاضة، لكن بشرط أن تكون الأيام التي بصفات الحيض لا تقل عن 3 أيام. واضح؟ وما شابه دم الاستحاضة فهو استحاضة، ما شابه دم عليكم السلام فهو استحاضة. الحمد لله سلام جدا، خطاكم السوء إن شاء الله، لكن نقول بشرط، بشرط أن يكون ما شابه دم الحيض لا ينقض عن 3 أيام ولا يزيد على 10. فإذا كان لونه لونا واحدا، يعني مثلا رأت الدم كله أسود حار أو كله أصفر بارد مثلا، أو لم يحصل فيه شرطاء التنين، وشرطاء التنين هما شنو؟ عدم النقص عن 3 وعدم الزيادة على 10، هذا هو شرطاء التنين يسمونه. رجعت إلى عادة نسائها، يعني شو عادة نسائها؟ عادة نسائها يعني من يتقرب لها من النساء، من الأخوات، من الأمهات، من الخالات، من العمات. إن اتفقنا يعني إن اتفقنا في هذه الدورات. وقيل أو عادت ذوات أسنانها من بلدها، يعني من هن في سنها من نفس البلد، فإن كنا مختلفات، فإذا كانت من هي في من ذوات سنها مختلفات في العادة، جعلت حيضها في كل شهر 7 أيام، 7 أيام خلاص تجعل 7 أيام أيضا، أو 10 من شهر و3 من آخر. هذه يقول شنو الروايات، تتحيض الروايات، ففي كل شهر 7 أيام أو لا، أو 10 من شهر و3 من آخر، مخير بينهما أو مخير فيهما. وقيل 10 وقيل 3 والأول أظهار، وهو أن إما أن تختار أنه في كل شهر تجعل دمها 7 أيام، أو أنها تجعل دمها 10 أيام من شهر و3 أيام من شهر آخر، وهكذا إلى أن تنتظم عادتها. هذه بالنسبة إلى المبتدئة، واضح أم واضح؟ وذات العادة، يعني من هي ذات العادة؟ أحسن، لا ما نقول منتظمة، ولكن نقول هي التي لها عادة في كل شهر وليست مبتدئة، كانت قد رأت الدم قبل ذلك. قال المستقرة العادة، المستقرة العادة، والمستقرة العادة يعني شنو؟ يعني ما عندها اضطراب لا في الوقت ولا في العادة، منتظمة يعني. تجعل عادتها حيضا وما سواه استحاضة. فواضح؟ لو مثلا 3 أيام عادتها دائما من أطلقتها الدورة إلى اليوم كل 3 أيام، لكن شافت بعدين بعد 3 دم أكثر بارد، نقول هذه استحاضة. لكن لو رأت نفس صفات الدم، بما أنها ما زالت في ضمن 10 فتجعلها شنو؟ حيض أيضا، حتى وإن كان منتظمة، لأن احتمال أن تزيد فيهن. قال تجعل عادتها حيضا وما سواه استحاضة، فإن اجتمع لها مع العادة تمييز، يعني مع أن العادة حصل لها تمييز، قيل تحمل على العادة، فما كان مطابقا لدم الحيض فهو حيض، وما كان مطابقا لدم الاستحاضة فهو استحاضة. وقيل تعمل على التمييز، وقيل تعمل على التمييز، يعني كيف؟ يعني إما أن تعمل على عدد الأيام التي تراها في كل شهر ولا ترتفع إلى الباقي، أو أنها تعمل على التمييز بحيث ما طابق دم الحيض فهو حيض، وما طابق دم الاستحاضة فهو استحاضة. وقيل بالتخيير، وقيل انها مخيرة بين ان تعمل على العدد او انها تعمل على التمييز. والاول اظهر، والاول اظهر اي في الفتوى يعني. وها هنا مسائل. الاولى، اذا كانت عادتها مستقرة عددا ووقتا، فواضح، فرأت ذلك العدد متقدما على ذلك الوقت او متأخرا عنه، هي ذا العادة مستقرة في الوقت والعدد، لكن سبحان الله المرة تقدمت زين او لا انها تأخرت مثلا. قال فرأت ذلك العدد متقدما على ذلك الوقت او متأخرا عنه، تحيضت بالعدد وألقت الوقت، لأن العادة تتقدم وتتأخر، قد يحصل فيها تقدم حتى المنتظمين وقد تتأخر، سواء رأته بصفة الحيض أو لم تكن. الرابع، المسألة الثانية، إذا كانت عادتها مستقرة وقتان لا عددان، مستقرة وقتا لا عددا، لو رأت الدم قبل العادة، قبل الأيام، قبل الوقت الذي دائما ترى الدم فيه، وفي العادة هو دخل اليوم اللي كان فيه ترى فيه الدم، دخل الدم عليه، فإن لم يتجاوز العشرة فالكل حيض. الرابع، وان تجاوز جعلت العادة حيضا، يعني شنو؟ يعني الايام اللي كانت سابقة لا تعتبر بها، اللي كانت قبل اليوم اللي كانت تردن فيه ايه، فحيضها من الوقت الذي كانت تردن دائما فيه الى العشرة فالكل حيض، وان تجاوز جعلت العادة حيضا وكان ما تقدمها استحاضة، يعني اذا تركت الصلاة يكون تقضي الصلاة. نعم، اذا استمر الى العشرة، اذا استمر الى العشرة فصار 13 يوم، فالثلاثة السابقة تكون استحاضة والباقي يكون حيض. تعيد الصلاة؟ لا، ما صلت، هي تقضي، يقول تقضي، هي ما صلت عشان تعيد الصلاة، وإنما تقضي. قال وكذا، وكان ما تقدمها استحاضة، صار واضح لو لا؟ وكذا لو رأت في وقت العادة وبعدها، في وقت العادة وبعدها، فما زاد تكون تكون استحاضة، وما كان من العادة يكون حيض. ولو رأت قبل العادة وفي العادة وبعدها فإن لم تتجاوز العشرة فالجميع حيض. مما تجاوز العشرة إن تقدم أو تأخر هذا. نعم. فالواضح؟ وإن زاد على العشرة فالحيض وقت العادة والطرفان استحاضة. فالواضح؟ يعني مثلا رأت ثلاثة أيام ورأت بعدين 10 أيام من حسب الوقت اللي كانت تتردم فيه، وبعدين 3 أيام يصير كان 12 يوم، فعشرة أيام اللي كانت في العادة تكون هي العادة، فالثلاثة السابقة تكون استحاضة، والثلاثة اللاحقة تكون استحاضة. فصار في عندنا 3 حالات. الحالة الأولى أن الدم المتقدم يكون استحاضة، الحالة الثانية الدم المتأخر يكون استحاضة، الحالة الثالثة الدم المتقدم والدم المتأخر يكون استحاضة، والوسطية تكون حيضا وهي 10 أيام. واضح؟ قال ولو رأت قبل العادة وبعدها فإن لم تتجاوز العشرة فالجميع حيض، وإن زاد العشرة فالحيض وقت العادة والطرفان استحاضة. المسألة الثالثة، إذا كانت عادتها مستقرة عددا لا وقتا، العدد مستقر بس الوقت لا، الساعة مستقرة في الوقت مختلف العدد. عدد قال لو كانت عادتها في كل شهر مرة واحدة عددا معين، فرأت في شهر مرتين بعدد أيام العادة كان ذلك حيضا، لكن بشرط أن يفصل بين عشرة أيام أو لا، أو أنها ترى مثلا ثلاثة أيام وينقطع عنها وبعدين ترى ثلاثة أيام وهي في ضمن العشرة، فيكون هذا كله شنو حيض. أما إذا رأت مثلا عشرة ثم انقطع عشرة ثم صار عشرة فيشنو حيضتين، لأن الفارق بينهما عشرة أيام. ولو جاء في كل مرة أزيد من العادة لكان ذلك حيضا إذا لم يتجاوز العشرة، فإن تجاوز يعني تجاوز العشرة تحيضت بقدر عادتها وكان الباقي استحاضا. صار واضح؟ ثانيا قال والمضطربة العادة، يعني النافية لعادتها وقتا أو عددا أو كليهما، ماذا تفعل؟ قال ترجع إلى التمييز فتعمل به أو تعمل عليه. تمييز، التمييز يعني تمييز شنو؟ لون، لون دمان. ولا تترك هذه الصلاة إلا بعد مضي ثلاثة أيام، فلو رأت الدم لا تترك الصلاة بل تغسل فرجها وتتوضأ وتعمل أعمال المستحاضة وتصلي، فإن استمر الدم ثلاثة أيام ظهر كون حيضا وإلا فهو استحاضة إذا لم يثبتها. فإن فقد التمييز، إذا فقد التمييز فها هنا مسائل ثلاث. الأول لو ذكرت العدد ونسيت الوقت، والله نذكر اديني خمس أيام بس الوقت اللي ناقصني، قيل تعمل في الزمان كله ما تعمله المستحاضة وتغتسل للحيض في كل وقت محتمل انقطاع الدم فيه وتقضي صوم عادتها، فمثلا تصوم كل شهر رمضان وتصلي كل الشهر فبعد رمضان تقضي عدد أيام عادتها من الصيام. المسألة الثانية لو ذكرت الوقت ونسيت العدد، كما لو علمت أن أول حيضها يبدأ أول الشهر لكنها نسيت عدد أيام الحيض، هل كانت ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو عشرة، فإن ذكرت أول حيضها يعني أول الوقت أول وقت حيضها أكملته ثلاثة أيام، وإن ذكرت آخره يعني آخر مرة متى صار جعلته نهاية الثلاثة وعملت في بقية الزمان ما تعمله المستحاضات وتغتسل للحيض في كل زمان تفرض فيه الانقطاع وتقضي صوم عشرة أيام احتياطا، من باب احتياط ما لم يخطر الوقت الذي عرفته عن العشرة. صار واضح هذا؟ الثالثة لو نسيتهما جميعا، نسيت الوقت التفت شنو فهذه تتحيض في كل شهر سبعة أيام أو ستة أو عشرة من شهر وثلاثة من آخر ما دام الاشتباه باقيا، فهذا ما يعرف شنو أن تتحيض بالروايات. وأما الأحكام فنقول دم الاستحاضة إما أن لا يكتب الكرسوف، المراد بالكرسوف وشنو القطن الذي تضعه المرأة لأجل امتصاص الدم، وهذا ما ورد في الرواية الكرسف يعني القطعة التي تمتص الدم وتضعها المرأة في فرجها. قال أو يصبه، شوف إما لا يصب الكرسف أو يصبه ولم يصب أو يصب، فواضح. يعني الأولى تسمى صغرى، الثانية تسمى وسطى، الثالثة تسمى كبرى. قال وفي الأول يلزمها، فإذا كانت حدثت جلو صغرى يلزمها تغيير القطن وتجديد الوضوء عند كل صلاة، ولا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد. ايه في صلاة وضوء. وفي الثاني يلزمها مع ذلك تغيير الفرقة المشدودة على الموضوع، والغسل لصلاة الغداة صلاة الفجر. هذا إذا لم تكن قائمة، وإلا عند قدمته على الفجر بمقدار فعله يقينا أو ظنا. ففي الثالثة يلزمها مع ذلك غسلان، غسل للظهر والعصر تجمع بينهما، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما. على حسب الوضوء نقطه. واذا فعلت ذلك صارت بحكم الطاهره، صارت بحكم الطاهره تراضح. وان اخلت بذلك لم تصح صلاتها، ما قامت بعمل المستحاضه وصلت تقول صلاتها باطله. وان اخلت بالاغسال لم يصح صومها. فالحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.